مجزوء من حديث لنبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك أن صحابيا جليلا اسمه حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: سألت النبي عليه السلام فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. قبل أن نتم الحديث نعلم من حكيم هذا. حكيم أحد أشراف قريش في الجاهلية، ولد قبل عام الفيل ب13 عاما. تدرك من هذا العرض أن هذا الصحابي الجليل أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ب13 عاما. اسمه حكيم ابن حزام ابن خويلد. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة الأولى رضوان الله تعالى عليها خديجة بنت خويلد تصبح عمة له، فهو ابن أخيها. يقولون فيما يرون من أخبار وآثار أن حكيما هذا ولد في جوف الكعبة. قريش عنيت أعظم الاعتناء بالكعبة، رغم أنها كانت تبني الأصنام حولها لكنها كانت تعظم البيت من وجه آخر، وكان فيهم أنفة، فجعلوا للبيت بابا واحدا حتى يدخلوا من شاء ويخرجوا من شاء. ممن كان يؤذن لهم بدخول الكعبة أشراف وسادات قريش، منهم حزام ابن خويلد وأهل بيته. فدخلت أم حكيم البيت أي الكعبة، جوف الكعبة، وكانت حاملا بحكيم هذا، فأنجبت حكيمة فولد في جوف الكعبة. لعل هذا فعل خير له، بأن أمنا ما سيلحقه في مستقبل أيامه إن طال به عمر، وقد وقع ذلك. وكان حكيم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام كان من عقلاء قريش، إلا أن الله عز وجل لم يكتب له أن يكون من السابقين الأولين إلى الإسلام، رغم أنه كان رجلا عاقلا. لكن لما كان عام فتح مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يروى أنه قبل أن يدخلها كان عليه الصلاة والسلام يغلب على ظنه أن 4 من عقلاء قريش سيؤمنون، وسماهم، منهم سهيل بن عمرو وحكيم بن حزام وعتاب بن أسيد. هؤلاء وقع عليهم صدق ما ظنه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. إذا تأخر إسلام حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من عقلاء الرجال كما بينا. لما أسلم هاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة حيث المجتمع النبوي المدني الذي أسس قبل ذلك ب10 سنين، فأنفس الأنصار أوسا وخزرجا لم تكن كأنفس غيرهم ممن تأخر دخولهم في الإسلام. وهؤلاء أي الأوس والخزرج الله عز وجل زكاهم في القرآن بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حكيم لما دخل الإسلام ما زال لما بعد لم يروى بما في الإسلام من تعاليم جمة، ولم يعني يرتوي حقا من القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس طاهرة زكية قطعا يقينا تؤثر في من حولها. فهو يقول الآن: سألت النبي صلى الله عليه وسلم مالا فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. فالنبي يمهد عليه الصلاة والسلام لموعظة يريد أن يلقيها إلى حكيم، لكنه لم يؤثر عليه الصلاة والسلام أن يقولها ابتداء، حتى لا يظنن حكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه وأرشده حتى يمنعه، وإنما أعطاه المرة بعد المرة حتى يبين له أن الغاية أن يهديه، وإلا ليس عاجزا عليه الصلاة والسلام مما أفاء الله عليه من الغنائم أن يعطي حكيما ولا غيره. فيقول: سألته فأعطاني 3 مرات، ثم قال لي. الآن أصبحت الموعظة لها طريقة إلى القلب. الإنسان إذا أراد أن ينصح، إذا أراد أن يعظ، إذا أراد أن يرشد، فليجعل لنفسه طريقا ممهدا لقبول نصحه، لقبول نصحه، لقبول وعظه، لقبول إرشاده، حتى يفقه من ترشده، من توعظه، أنك تريد أن تنجيه، تريد أن تنقذه، تريد أن تهديه، لا تريد أن تتعالى عليه برشدك. الإنسان مهما كان خطأه، مهما كانت معصيته، مهما كانت جهله، يأبى، يأنف أن يأتي أحد أمام الناس على ملأ فيعنفه وكأنه يريد أن يرشده. وبعض من الناس قبل أن يرشدك ويشعرك بأنك على خطأ عظيم وبأنك اقترفت أمرا على ملأ، وهذا جبلة النفوس تأبى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أعطى حكيما 3 مرات قال له: يا حكيم. هذا حرف نداء، يا حكيم، يا حرف نداء، وحكيم اسمه نوع من التحبب للوصول إلى قلبه. يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة. المال مذكر عليه وسلم قال خضرة حلوة وكلاهما مؤنث، لأن كأن المراد الحديث عن الدنيا، وما المال إلا أعظم ما يطلبه الإنسان من الدنيا. والله عز وجل أخبرنا في كتابه العظيم أن النفوس جبلت على حب المال، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، والخير هنا بمعنى المال. وقال جل ذكره قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فمحكمات القرآن شواهد قواطع على أن النفس البشرية تحب المال، بل تحب الزيادة، تحب أن تزداد مما أوتيت. ولهذا آدم عليه السلام رغم أن الجنة كلها أذن الله له فيها إلا أن شجرة واحدة أحب أن تكون زائدة على ما أعطي، كان الأكل منها سببا في خروجه من الجنة. ولذلك قال العلماء إن الحرص أصل من أصول الخطايا، إن الحرص أصل من أصول الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام لحكيم هنا يا حكيم إن المال خضرة حلوة. الخضرة ماذا يقابلها؟ يقابلها اليابس. والحلو ماذا يقابله؟ يقابله المر. فالنفس تأنف من اليابس لأنه دلالة موت، دلالة فناء، وتأنف من المر لأن الأنفس لا تستسيغه. يقابله ما كان مخضرا، ما كان محلوى. فلهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا إذا أقبلت بأنها خضرة حلوة، قال إن المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. الغاية من جمع المال أن يكون هناك منفعة منه، ليس الغاية عقلا من جمع المال أن يبقى في موطنه، أن يبقى في أماكنه، أن يبقى في صناديقه. لكن إذا كان المال ينفع صاحبه دل ذلك على أن الرجل بورك له في المال. فقال عليه الصلاة والسلام فمن أخذه أي المال بسخاوة نفس، بانشراح نفس، لم يتعلق به، إن جاء قبله وإن لم يأتي لا تتعلق نفسه به، لا يسأل الناس بإلحاح ولا يطلب ما ليس له. ومن أخذه بإشراف نفس، بهلع، بتطلع، وكأنه لو رد يصيبه من الحزن والكدر ما يصيبه، قال عليه الصلاة والسلام لم يبارك له فيه. ثم قرب المعنى لذلك الصحابي فقال فكان كالذي يأكل ولا يشبع. قد يقول الإنسان بادي الرأي إن هذا المثل مطروق، بمعنى أن كل الناس يتمثل به، وهذا حق، لكن عندما تريد أن تنقذ أحدا ليس المقصود أن تبين له سموك في بلاغتك في بيانك، وإنما المريد أن تقرب، وإنما المراد أن تقرب المعنى له. وكلما كان المعنى واضحا جليا قريبا والمثل صادقا لا يكاد يجهله أحد، كان الناس أحظى من أن يفقهوا منك كلامك. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والله عز وجل ضرب مثلا بالذباب، لأن الذباب البعوض لا يكاد يجهله أحد، كل الناس تعرفه. فضرب الأمثال بالسيل، بالنجوم، بالشجر، بالدواب، هذا مما تعرفه العيون، تراه الأنفس، لا يكاد يجحد رؤياه أحد، يعرفه الحاضر والباد، الصغير والكبير. فيكون المثال حقا معينا على فهم المراد. فقال عليه الصلاة والسلام كالذي يأكل ولا يشبع. إذا كان الإنسان كلما أكل لم يشبع دل ذلك على ماذا؟ دل على علة، على سقم، على شيء خفي، علة به منعته من أن يشبع. كذلك الأنفس عياذا بالله إذا كان بها علة، بها مرض معنوي، مرض معنوي لم يكن ترتوي من هذا المال. وفي الحديث ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. إذا الإنسان اعتاد عياذا بالله أن يسأل لحاجة ولغير حاجة، ويلح ويصر في الإلحاح، ويطلب من هذا ويطلب من هذا، فهذا مهما أوتي لن يصل يوما من الدهر إلى أن يكتفي ويقتنع ولا يسأل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم قال عليه الصلاة والسلام واليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا خير من اليد السفلى. يمكن تقسيم الأيادي بهذا الاعتبار إلى أقسام أربعة، اليد العليا المذكورة في الحديث المثني عليها هنا اليد التي تعطي، اليد التي تنفق وتعطي. أدنى منها درجة اليد التي ذات عفاف، لا تقبل لا تأخذ. اليد الثالثة اليد التي تأخذ من غير سؤال، تأخذ إذا أعطيت، تأخذ من غير سؤال. اليد الرابعة التي تأخذ بسؤال. وأدنى الأيادي الخامسة من تأخذ بسؤال وهي غير محتاجة، من تأخذ بسؤال وهي غير محتاجة. فهذه أدنى الأيادي فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال اليد العليا خير من اليد السفلى، ولبعض أهل العلم آراء أخر في مفهوم قول عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، لكننا قربنا لك ما يغلب على الظن أنه أرجح الأقوال في فهم المعنى. بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، هو يقابل شخصا، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلم لحكيم بن حزام كان حكيم يومها في 60 من العمر، بل أكثر من 60. إذن صعب جدا نفس بلغت هذا المرحلة من العمر أن ترجع عن طبائعها، لكن متى ترجع؟ إذا كان هناك يقين بمن تحدثه. لما كان هناك يقين من حكيم بن حزام بالنبي صلى الله عليه وسلم وعظيم رسالته وجليل ما يوحى إليه، قال والذي بعثك بالحق. الآن انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكيم، جئنا في كلام حكيم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق. القسم نفسه يدل على أن حكيما يريد أن يقول شيئا يبين قناعته بكلام النبي صلى الله عليه وسلم له، قال والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني لا أبين نقصي ولا أسأل أحدا بعدك، يعني بعد هذا الكلم بعد هذا التوجيه الذي سمعته منك لن أقبل أن أسأل أحدا شيئا من الدنيا حتى أفارقها، أي حتى الموت. هذا وعد، عهد قطعه حكيم على نفسه، والأحرار العقلاء إذا عاهدوا يفون بوعدهم، فكيف بمن يعاهد نبي الأمة ورأس الملة صلوات الله وسلامه عليه. إذن النفس البشرية مهما بلغ فيها من طبع يمكن أن تهذب بالقرآن، يمكن أن تهذب بالسنة. الإنسان مهما كانت قناعاته مهما كانت ثقافته، إذا تبين له الحق وأنه من عند الله وجب أن يرجع إليه. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لما ولاه القضاء، قال له فإن ذكر لك الحق بعد أن كتبت فيه شيئا من الباطل، معنى الكلم، فهديت فيه لرشدك فارجع إلى الحق فإن الحق قديم وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. هذه وصية عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى. ما نجتز وما نقتبسه من شاهد هنا هو بيان أن النفوس البشرية يمكن أن تتحول عن طباعها التي غير انطباعها غير المحمودة إلى الطباع المحمودة إذا أذعنت لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب لحكيم أن يبقى، فجاءت خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما جاءت خلافة الصديق أراد أن يعطي حكيما مما يعطي منه المسلمين من الفيء، لكن حكيما أبى، بقي على العهد. مات الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أوصى بالخلافة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، تولى عمر الخلافة، جاءه الفيء، أعطى حكيما، أبى حكيم أن يأخذ. لما أبى حكيم أن يأخذ براءة للذمة قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس وقال يا معشر المسلمين أشهدكم أنني أعطيت حكيما من الفيء فأبى. كأن عمر يريد أن يخلص إلى أن تبرأ ذمته من وجه، وعلى أن يلح على حكيم أن يقبل منه عطيته، لكن حكيما بقي على العهد الذي قطعه مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ شيء. قال الرواه وكذلك فعل حكيم مع عثمان ومع علي ومع معاوية. عمر حكيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتوفي في خلافة معاوية. بعد هذا التطواف ماذا نصل؟ هو لم يأخذ من أحد شيئا، فبارك الله له عز وجل في ماله. قال الرواة فكان حكيم عندما مات من أكثر قريش مالا، من أكثر قريش مالا، هذا وهو لم يأخذ. لماذا؟ لأن الله عز وجل بارك له في وعد قطعه على نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نخلص من هذا أيها المباركون أن المال فتنة، وأي فتنة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام فتنة أمتي في المال، وقد دفع الكثير عياذا بالله إلى الرشوة وإلى السرقة وإلى الاختلاس وإلى السلب وإلى غصب الناس أموالهم وإلى الكذب والأيمان الكاذبة في البيع والشراء، كل ذلك طلب للمال. وفي خاتمة المطاف لن يأتيك إلا ما كتب لك، لن يأتيك إلا ما كتب لك. يا يقول عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفذ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. شرع لنا الإسلام أن نأخذ بالأسباب، لكن لابد أن تكون هذه الأسباب أسبابا مشروعة توصل إلى مال طيب لينجم عنه إنفاق طيب فيبارك الله عز وجل فيه. لكن إن كانت تلكم الأسباب الطرائق التي نجمع بها المال طرائق حرمها الشرع، فلا سبيل إلى أن يطيب الجسد ولا تطيب الروح ولا يطيب الإنفاق.